أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاسمة تشتمل على مسائل: الأولى، صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف. هذه المسألة يقع البحث فيها أيضا في مقامين: المقام الأول في التحريم وهو المحمول، وهو أنه أساسا هل يحرم أو يكره. المقام الثاني، سواء بنينا على التحريم أو بنينا على الكراهة، كيف نتصور المطلب؟ وهذا ما سيأتي بحثه. هذا البحث الثاني إنما يأتي بناء على ما إذا قلنا أن المصحف المراد منه، يعني هذه الخطوط التي تكتب على الورق، ليس المراد من المصحف يعني الورق المنقوش بهذه النقوش، المراد من المصحف خطه، هذه النقوش. فإذا قلنا أن المراد من المصحف خط المصحف كما هو أحد الأقوال في المسألة، قد يأتي كلام، أكو مكان فضلنا، يأتي كلام وهو أنه العرب كيف يمكن أن يقبل البيع والشراء حتى يقول أن البيع منهي عنه، أو أن البيع مكروه، أو أنه ليس بمنهي ولا مكروه. أساسا كيف نتصور المسألة؟ لأنكم تعلمون أن الناهي، أن الوجوب حرم ووجوب يتعلق بماذا؟ بأمر مقدور. فإذا كان متعلق الأمر والناهي وهو الحرام وليس مقدورا هذا، فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى الآن لا يدخل في هذا البحث، أساسا الآن يدخل في المقام الأول وهو أنه هل هو حرام أو ليس بحرام. بعد أن يبين أنه حرام يدخل في ماذا؟ في المقام الثاني من البحث، أساسا هذه المسألة كيف نتصور الحرمة بماذا تعلقت. وإنما يرد هذا الإشكال بناء على ما اختاره هو قدس سره تبعا للدروس من أن المراد من المصحف يعني خطه، هذه النقوش التي تكتب على الورق، لا أن الورق المنقوش بهذه النقوش هو المصحف، المصحف وهذه النقوش التي تعرض ماذا؟ الورق، يعني الخط لا شيء آخر. طب إذن الكلام الآن في المسألة الأولى أو في المقام الأول من البحث. قال: صرح جماعة من الفقهاء كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف. طب شيخنا ما هو المراد بالمصحف؟ قال: والمراد به أي بالمصحف كما صرح به في الدروس خطه. إذن عندما نقول يحرم بيع المصحف يعني ماذا؟ يعني يحرم بيع خط المصحف، يعني يحرم بيع ماذا؟ هذه الخطوط، هذه النقوش التي توجد على الورقة. فالنهي متعلق بماذا؟ متعلق بهذه الخطوط والنقوش. وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام للشيخ شيخ الطائفة، وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام اشتهار الحرمة بين الصحابة، فكأن التحريم كان مشتهرا بين الصحابة، يعني في الصدر الأول اشتهار الحرمة بين الصحابة، حيث أي الشيخ في النهاية، حيث تمسك الشيخ على الحرمة، تمسك بماذا؟ بمنع الصحابة. إذن هذا من هذا الاستدلال، من هذا التمسك من قبل الشيخ الطائفة نستكشف ماذا؟ أن المنع أن التحريم كان هو المشهور بين الصحابة في أنه لا يجوز بيع المصحف وأنه منهي عن بيعه. خب الآن دعنا عن هذا التمسك وأنه مشهور بين الأصحاب، يوجد دليل؟ قال بلي، ويدل عليه أي على التحريم، وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة، الأخبار التي دلت على التحريم مستفيضة كما سيقرأها أو نقرأها. ففي موثقة سماعة: لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام. قلت خب إذا كان بيعها حرام، خب لعل هذا السائل توهم، ومن حقه أن يتوهم، خب إذا كان بيعها حرام فشراؤها أيضا يكون حرام. قال فما تقول في الشراء؟ لأنه إذا كان البيع من أحد الطرفين حرام فهو يقول لعله أنا أشتري ماذا؟ حرام، فإن بيعها حرام. قلت فما تقول في شرائها أي المصاحف؟ قال اشتري منه الدفتين، هذان الجلدان اللذان يحيطان ماذا؟ بالمصحف. اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن. إذن القرآن أطلق على ماذا؟ أطلق على هذا الخط الموجود في الورق. ومن هنا استكشف أو استظهر بعضهم أن المراد من المصحف، أن المراد من القرآن ما هو؟ خطه، مو المجموع من الورق ومن هذه النقوش الموجودة في الورق. وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما أي مشتري، وعلى من باعه حراما. الحرمة من الطرفين، هم على البائع وهم على المشتري. هذه رواية. ومضمرة عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال: لا تشتري كلام الله. سيأتي من الشيخ بعد ذلك أساسا التعبير عن القرآن بكلام الله، هذا فيه إشعار، فيه إشعار بتعظيم هذه النقوش، بتعظيم هذه الخطوط وهذه الكلمات. بني المضمرة يعني بأنه المنسوب إليه، يعني لم يذكر الإمام سلام الله عليه. يقول سألته، لا يقول سألت الإمام، لعله سائل مثلا أحد الصحابة مثلا، إيش بديني هذا ما أدري بني صحيح ولا، لكن بعيد العهد. قال: ومضمرة عثمان بن عيسى قال سألته، شوفوا يعني لم يبين سأل سأل الإمام أساسا أو لم يسأل الإمام، سأل افترض زرارة مثلا، سأل محمد بن مسلم، ولكن باعتبار أنه في الأعم الأغلب المعتاد في ذاك الزمان يسألون من؟ يسألون الإمام سلام الله عليه، ولكنه أيضا لا يحدد أنه سأل مثلا أحد تلامذة الإمام، كما أنه يسأل في الزمان ماذا؟ المراجع في ذاك الوقت، أيضا زرارة ومحمد المسلم وأمثال هؤلاء كانوا أبواب الوحي، هؤلاء كانوا أبواب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال، ومضمرة عثمان بن عيسى قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال: لا تشتري كلام الله، ولكن اشتري الجلد والحديد والدفة، وقل، يقول للمشتري هكذا أقول، وقل أشتري منك هذا، يعني هذا الكتاب المنقوش بكذا وكذا، أشتري منك هذا بكذا وكذا، بنحو يكون متعلق الشراء ماذا؟ الجلد والحديد والدفة ونحو ذلك. ورواه في الوافي أيضا، كافي، ورواه في الكافي أيضا عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هاي رواية ثانية. ورواية جراح المدائن في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديمة والحديد. سيظهر بأنه ذاك الوقت الكتاب أيضا كان فيه مقدار من الحديد، حسب كيفية الكتاب لعله في هذا الزمان أيضا مثلا يستعمل حلق اللي بلي مثلا، فالطريقة اللي كان فيه مقدار من الحديد معتد به، اللي الإمام سلام الله عليه يركز أن في مقابل الثمن فلتكن هذه الأشياء، لا يكون كلام الله، لا يكون الكتاب القرآن. ورواه عندي أنا ورواه بلي بلي أم إرجاعه الخبر ممكن تسهيلا بلي يمكن تصحيحه مو غلط. ورواية عبد الله بن سياب أنتوا لابد تتعلمون بعد إلى هنا إن شاء الله لابد متعلمين بأنه كثيرا ما يقع الإنسان في إرجاع الضمائر، قل في ذهنه مذكر فهو في الواقع مؤنث فيرجع ضمير المذكر. أنتوا بعد القراءة لابد هذه تحفظوها، بس السؤال كان هذا أو ذاك. ورواية عبد الله بن سياب قال خصوصا في الكتب الفلسفية هذه ما شاء الله، خصوصا في الكفاية ما شاء الله، بعد هذا في الكفاية ما شاء الله تذكير تأنيث أكو. وهذه مشكلة الكفاية، واحدة من مشكلات الكفاية هذه، وهو أنه كأنه الأستاذ المسؤول لابد يصحح. وبعض الأحيان مولانا خطأ أكو، يعني مو معصوم يعني صاحب الكفاية خطأ أكو خيار المضامير، لابد يكون هنا تذكير جايب تأنيث، ولكن المحشين أبوا إلا أن يصححوها، فلهذا وجدت هذا التعقيد في الكفاية سبب هذا. ولكثير من الموارد تصار الاشتباه، شنو المحظوظ في ذلك؟ ورواية عبد الله بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن يشترى أو لن تشترى، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحلية الأديم، هذه الأشياء التي تزين بها الجلود مثلا، الحلية الزينة، وما فيه، وأشتري منك ماذا؟ وما فيه من عمل يدك، لأنه أشتري هذه الكلمات، هذه الخطوط، هذه النقوش، فإنها لا تقابل بثمنين. وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن يشترى أو لن تشترى، إنها هذا من هنا مو رواية أخرى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه ظاهر هذه الروايات التي قرأناها، وخصوصا هذه الرواية التي قرأناها وهي التي قالت إن المصاحف لن تشترى، يريد أن يبين هذا المطلب، وهو أنه أساسا المصاحف بعد ما نحتاج للتأكيد، مصاحف يعني هذه الخطوط، هذه النقوش، هذه الكلمات، أن المصاحف لا تشترى، ظاهر هذا الكلام ماذا؟ ظاهره أن هذه الخطوط والنقوش والكلمات ماذا؟ كلام الله، وكلام الله أجل من أن يدخل في ملك أحد حتى يستبدل ويكون في مقابله عوض وثمن. طب ما هو الشاهد على هذا التقريب، على هذا الظهور؟ يقول الشاهد على ما ذكرنا من أنه أجل من أن يدخل ملك أحد تعبير الإمام عن هذه النقوش بأنها كلام الله، مع أنها خطوط، ولكن الإمام عندما عبر عن هذه النقوش والخطوط بأنها كلام الله يريد أن يشعر الإنسان بأنها عظيمة، وإذا كانت عظيمة إذن لا يمكن أن تستبدل بثمن بمال، ولا يمكن أن تدخل في ملك أحد بعوض. قال وظاهر قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية بأن يدفع العوض، من قبيل ما تدفع الثمن في مقابل الثوب، فالثمن ينتقل إلى البائع، والمثمن ماذا؟ وهو الثوب، ينتقل ماذا؟ يكون ملكا للمشتري، ليس من هذا القبيل. والشاهد على هذا والتعبير عن هذه الخطوط بأنها كلام الله إشعارا بعظمة هذه الخطوط، أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن، وأنها أي هذه المصاحف وأنها أجل من ذلك وأعظم من ذلك من أن تدخل في ملك أحد على وجه العوضية في مقابل الثمن، وأنها أجل من ذلك، ويشير إلى هذا المعنى، إلى هذا الظهور الذي استفدناه، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله وكلام الله، كما قرأنا لا تشتري كلام الله، هذا إشعار بعظمة هذه الخطوط والنقوش. إذن لا يمكن أن نقبل أنها تدخل في ملك أحد على وجه العوضية ببذل المال بإزائها. ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله وكلام الله، هذا التعبير الدال على التعظيم. إذن وكيف كان؟ فالمسألة واضحة بعد الأخبار. الشيخ رحمة الله تعالى عليك أنه مطمئن يدعي الوضوح في هذه المسألة، وهو أن التحريم واضح في المسألة بعد هذه الأخبار التي قرأناها، والروايات أيضا في مقام البيان بيّنت أنه اشتري ماذا ولا تشتري ماذا. قال وكيف كان؟ فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار، وهذا الأخبار أولا، وعمل من عرفته. بلي لا مو صحابة، وعمل من عرفت حتى مثل الحلي. المعروف عن صاحب السرائر ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه، الذي هو أحد محققي وفحول فقهاء الإمامية قدست أسرارهم، هذا الرجل الذي جاء تقريبا بعد 100 سنة من وفاة الشيخ الطائفة. هذا الرجل تقريبا كما قرأتم في محله السيد الشهيد يرى بأنه أن ابن إدريس الحلي واحد من الذين فتح عهدا جديدا في الفقه، باعتبار أن شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه كان بنحو من السطوة والهيبة العلمية، حتى أنه سمي عصر الذي جاء بعده إلى قرن تقريبا بعصر المقلدة، لأنه كل من جاء بعد شيخ الطائفة لم يكن يجرأ على مخالفة آراء الشيخ الطائفة، إلى أن انبرى له الشيخ ابن إدريس الحلي، ابن إدريس الحلي صاحب السرائر، وحاول أن يناقش شيخ الطائفة، ففتح عهد جديد في باب الاجتهاد. هذا الرجل كان من الذين لا يقبلون خبر الواحد، وإنما كان يقول أن الخبر لا بد إما أن يكون متواتر، وإما ماذا؟ وإما لا أقل يحصل الإطمئنان به، أما خبر الواحد بما هو خبر الواحد ليس بحجتين. حجة لهذا يقول الشيخ، يقول وعمل من عرفت حتى مثل ابن إدريس الحلي الذي لا يقبل خبر الواحد ولكن عمل بالتحريم هنا، وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أنه كان مطمئنا بهذا الحكم وهو التحريم، لا أن على التحريم يوجد خبر واحد أو خبران مثلا، بل القضية كانت واضحة لا تحتاج إلى دليل، وإنما كانت بوضوح من المكان، حتى مثل ابن إدريس الحلي الذي يشكك في كثير من الأشياء لم يشكك في هذا التحريم، وهو تحريم بيع المصاحف أو شراء المصاحف. بلي وكيف كان؟ يقول سواء هذه الروايات مهما نحن استفدنا منها فالحكم واضح وهو التحريم، ولكنه بعد الأخبار وبعد عمل من عرفت مثل ابن إدريس الحلي. قال وكيف كان؟ فالحكم وهو التحريم في المسألة واضح الحكم بعد الأخبار وعمل من عرفت حتى مثل الحلي، لأنه قال صرح جماعة كما عن السرائر وهو لابن إدريس الحلي. قال حتى مثل الحلي وهو ابن إدريس الحلي الذي لم يعمل بأخبار الآحاد. هذه هي الأدلة أو الروايات أو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على التحريم في المقام. في المقام توجد روايات أخرى قد يستدل بها على عدم التحريم، وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار المتقدمة الدالة على التحريم، ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها، مثل رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، قال إنما كان يوضع الورق، مراد من الورق يعني القرآن الذي كان يكتب فيه القرآن، مراد من الورق يعني ذلك الورق، هسه ورق كان جلد كان شيء آخر، كان كالذي كان يكتب فيه كلام الله القرآن. الإمام سلام الله عليه يقص قصة كتابة القرآن، وأن الصحابة والصدر الأول من الصحابة كيف كانوا يكتبون القرآن، كيف كانوا يتعلمون القرآن. قال عليه السلام إنما كان يوضع الورق، يعني الورق المكتوب فيه كلام الله، يوضع عند القامة والمنبر، كأن منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قريبا، لم يكن في وسط المسجد، وإنما كان قريبا من حائط المسجد. مراد من القامة يعني حائط المسجد كما سيظهر بعد ذلك. مراد من القامة يعني حائط المسجد. هسه لماذا كان يسمى قامة؟ يقال قبل تسقيف المسجد كان طول الحائط بمقدار قامة إنسان، لهذا كان يسمى بالقامة، لأنه مثل قامة الإنسان، بطول قامة الإنسان قبل تسقيف المسجد. ومن الواضح أنه بعد تسقيفه لابد أن يكون ماذا؟ الجدران أكثر، باعتبار حتى أنه أكو مجال، لأنه إذا سقف بعضه ما يصير يمشون إذا كان أقل. قال إنما كان يوضع الورق عند القامة والمنبر. عند القامة والمنبر يعني بين القامة والمنبر، كان يوضع بين هذا الفاصل الذي يفصل المنبر عن حائط المسجد. قال الإمام وكان بين الحائط، هذه قرينة على أنه كان يوضع في هذا الممر الضيق، والمراد من القامة يعني الحائط. وكان بين الحائط والمنبر، إذا المراد من القامة شيء يصل هناك يعني الحائط. وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاة، ممر شاة قدر أو قيد في اللغة بمعنى واحد، قيد أيضا يعني بهذا المقدار. وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاة أو رجل وهو منحرف، يعني بعرضه لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، لابد أن ينحرف قليلا، يعني مراد أن الممر ضيق جدا، الورقة كانت توضع هناك وهو منحرف. فكان الرجل من المسلمين يأتي فيكتب السورة، طبعا في بعض النسخ بقرة ولكنه صحيح هذا، فيكتب السورة ويجيء آخر فيكتب السورة. بلي لا غلط، أو رجل، يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين ضيق الجسم. قال فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجيء آخر فيكتب السورة، وهكذا واحد بعد آخر، لا يستطيع اثنان مثلا يقف ويكتب السورة، لابد واحد واحد يأتي، يريد أن يبين صعوبة كتابة السورة واحدة، يعني أنه مو هالشكل أنهم كانوا موجود حتى عشرة يستطيعون أن يقفوا ويكتبوا السورة. بلي فيكتب السورة كذلك. كانوا كذلك كانوا، يعني بهذه المشقة كانوا يكتبون سورة سورة. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، ولكنه بعد ذلك حيث أنه قلت الهمم الإسلامية، قلت تلك الهمة الذي يقف الإنسان حتى يكتب سورة، ذلك بعد ذلك وانتشرت الكتب مثلا أخذوا يشترون. الشاهد الأول في المقام هذه، ثم اشتروا بعد ذلك، وهذا الإمام سلام الله عليه يقررهم على الشراء، ولو كان شراء المصاحف محرما كان يقول ثم اشتروا، وكان فعلهم حراما منهيا عنه ونحو ذلك. قال ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. قلت فما ترى في ذلك، هذا هو الشاهد الثاني. قال اشتريه أحب إلي من أن أبيعه. فإذن الإمام سلام الله عليه يرى أن البيع والشراء كلاهما جائز، ولكن أنا يقول الإمام سلام الله أنا أشتري مصحف ويكون عندي أفضل مما أن أبيع المصحف، وهذا خير شاهد على جواز بيع وشراء المصاحف. وحيث أننا فسرنا المصاحف بماذا؟ فسرنا المصاحف بالخطوط، إذن لعله لقائل أن يقول أن الرواية دالة على جواز بيع وشراء المصاحف. وهي رواية أخرى، ومثله رواية روح أو روح ابن عبد الرحيم، أنا ما شفت الضابط مالها، ومثله رواية روح أو روح ابن عبد الرحيم وزاد فيه، في هذه الرواية التي قرأناها. قلت فما ترى، بعد أن قال أشتريه أحب إلي من أبيعه زاد هذا المقدار، فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا. أنا ما أذهب إلى أن أكتب السورة، ولكن أستأجر أحد لأن يكتب لي سورة على ورق مملوك لي. قال لا بأس بذلك. قال لا بأس، ولكن إمام سلام الله عليه كان يقول هكذا كانوا يصنعون في الصدر الأول، أنت اللي الآن عندك قدرة أن تستأجر ويكتبوا لك أو تشتري الكتاب، ولكن اعلم في الصدر الأول بهذه المشقة كانوا يحصلون على سورة من القرآن، ولكن هكذا كانوا يصنعون. فإنها هذه الرواية وما ذكر من الذيل فإنها تدل، أو هذا الخبر وإن كان أفضل رواية، فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكاية الإمام الشراء عن المسلمين، حيث قال ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، من جهة حكاية الإمام الشراء عن المسلمين بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، ثم قوله الشاهد الآخر وقوله أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، ونفي البأس عن الاستئجار، هذه كلها أدلة وشواهد على جواز بيع وشراء المصاحف، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته أي لكتابة القرآن، كما في أخبار أخر غير هذه الرواية التي قرأناها. إذن فيجوز تملك الكتابة بالأجرة. خب إذا كان الإنسان يتملك هذه الكتابة وهذه الخطوط بالأجرة، إذن تكون داخلة في الملك، وإذا كانت داخلة في الملك إذن يجوز بيعها وشرائها، لأن الإمام قال أستأجر، الشخص سأل قال أستأجر أستكتب لهذا، قال لا بأس بذلك، وهذا معنى أن المستأجر باذل الأجرة يكون مالكا لعمل الأجير، يعني مالكا لهذه الخطوط ولهذه الكتابة. قال فيجوز تملك الكتاب بالأجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزاء الكتابة عند بيع المجموع المركب من الكتابة ومن القرطاس وغيرهم، ومن القرطاس وغير القرطاس من الجلد والحديد والدفتين ونحو ذلك. هذه الرواية الأولى. لكن الإنصاف اللا دلالة في هذه الرواية على جواز اشتراء خط المصحف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأنه الآن أكو طائفتان من الرواية، رواية منعت ورواية جوزت، وبحسب الجمع الأصولي أو القاعدة الأصولية ماذا؟ إذا دل دليل على الحرمة ودل دليل على الجواز، نحمل الدالة على الحرمة على ماذا؟ على الكراهة. وكذلك العكس، إذا دل دليل على الوجوب ودل دليل على الجواز، نحمل الدالة على الوجوب ماذا؟ على الاستحباب. وروايات كثيرة عندنا دلت على وجوب صلاة الليل، ظاهرها الوجوب الأمر بصلاة الليل، ولكنه دلت روايات على جواز ترك صلاة الليل، على جواز صلاة الليل مو وجوبها. نجمع بين الطائفتين بحمل الموجبة التي أوجبت صلاة الليل على ماذا؟ على الاستحباب، بقرينة هذه الروايات التي دلت على جواز الترك. كذلك في المقام، الروايات التي دلت على الحرمة ظاهرها الحرمة، خب الآن تلك الروايات التي دلت على الجواز نحمل تلك، بقرينة هذه الروايات نحمل المانع على ماذا؟ على الكراهة. حيث أن الشيخ يرى أن القاعدة، أو أنه يعلم أن القاعدة هذه، فلهذا يريد أن يبين له أن هذه الروايات الدالة لا يمكن، أو الدالة على الجواز لا يمكن أن نعتبرها قرينة لحمل الروايات المانعة على ماذا؟ على الكراهة. يقول ولكن الإنصاف اللا دلالة في هذه الروايات على جواز اشتراء خط المصحف، وإنما تدل هذه الرواية أو الروايات على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، وهذا استفدناه، ولكن هذا لا يدل على أنه لا بد أن يكون كذلك. الإمام سلام الله عليه ينقل في القضية خارجية يقول أن الصدر الأول هكذا كانوا يحصلون على المصاحف، فعل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها أي كتابة المصاحف بأنفسهم، وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا. خب إلى هنا نقبل هذا، ولكن هذا لا دليل على أن الثمن وقع في مقابل ماذا؟ الخطوط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الرواية دلت على أن طريقة تحصيل المصاحف اختلفت، فالصدر الأول كانت بهذه الطريقة وبعد ذلك كانت بهذه الطريقة. أما أن ثمنا يقع مقدارا من الثمن يقع في قبالة، لابد أن نقيد هذا الإطلاق. نقول تلك الرواية التي دلت على الإطلاق تقول يجوز شراء الجلد القديم، الدفتين، الحديد ونحو ذلك. أما نفس الخطوط، نفس النقوش بقرينة تلك الروايات التي فصلت بينهما، نقول أنه لا يجوز. نعم إذا كان النهي في مورد والجواز في نفس ذلك المورد، عند ذلك نحمل المجوزة، نحمل الناهية على الكراهة بقرينة المجوزة. ولكن المفروض أن التي نهت فصلت، وأن التي جوزت ماذا؟ مطلقة. فنقيد هذه المطلقات بتلك المفصلات. لهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وحصلوا ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم، وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا، ولكن لا دلالة فيه، أي في هذا الخبر الذي قرئ، على كيفية الشراء. أن كيفية الشراء كيف كانت؟ أنه وقع جزء من الثمن في مقابل الخطوط، هذا لا دليل إلا بالإطلاق، لا دليل على كيفية الشراء. وأن الشراء والمعاوضة، التفتوا إلى العبارة، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره. إذا كانت هذه الرواية الأخيرة دالة على جواز الشراء، والجواز متعلقه أين؟ غير القرطاس، يعني الخط. وتلك نهت، نقول المتعلق واحد، تلك نهت وهذه جوزت، بقرينة المجوزة نحمل النهي على الكراهة. ولكن هذه ليست كذلك، وإنما هي مطلقة تشمل الخط وغير الخط وهو القرطاس. نعم هذه إنما تكون قرينة على حمل تلك أي الناهيات على الكراهة، متى؟ إذا كانت تبين أن الجواز مختص بغير القرطاس، يعني أن الجواز مختص، أن الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل الخاط. شوفوا، قال: ولا تبين، ولا دلالة في هذا الخبر على كيفية الشراء، وأن الشراء والمعاوضة. شوفوا حتى يتضح المطلب، هذه اللاء الأولى شيلوها، وعدا شيلوها، باعتبار نفي النفي ماذا؟ إثبات. الجملة تصير واضحة عد بعد ذلك يتضح. لا بد، لا دليل، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن يقع على الخط من القرطاس وغيره، إلا يعني لا بد أن يقع، إلا لا بد أن يقع، هذه إلا إنما جاءت باعتبار نفيين شان أقول. وأما عندما رفعنا النفيين فإلا نرفعها. إذن الجملة أصلها هذه كيفية الشراء مو بهذا الشكل، أن المعاوضة لا بد أن تقع على الخط من القرطاس. لو كان هالشكل الرواية تبين لنا كيفية الشراء بهالشكل، وهذه دلت على الجواز، تلك دلت على النهي، بقرينة الجواز نحمل النهي على الكراهة. ولكنه ليست الرواية بهذا المضمون، الرواية دلت على الجواز بالإطلاق لا بهذه الكيفية. قال: وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغير القرطاس. إذن يعني هل أن الرواية، هاي الرواية الأخيرة، دلت على أن الشراء في مقابل الخط؟ إذا كانت تدل على أن الشراء في مقابل الخط، كانت ماذا؟ قرينة على حمل تلك الناهيات عن الكراهة. لا دليل، لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس. إذا كان هالشكل، نعم إذا كانت يعني الثمن يقع في مقابل الخط نفسه، نعم كانت تدل، أم تدل على أنه تلك نحملها على الكراهة، وإلا المفروض لا تدل إلا بالإطلاق. وفي بعض الروايات، وهي رواية ومناقشة هذه الرواية، إذا لا يمكن أن نعتبر هذه الرواية التي قرأناها ماذا؟ دليلا وقرينا على حمل الناهيات على الكراهة. رواية أخرى: وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى، مو الأولى، دلالة على أن الأولى، لأنه بعض أقو بها واو ضمة حتى تصير أولى، غلط، لا دلالة على أن الأول في بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط. بلي الأولى قلت لكم أن الأولى هالشكل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يؤيد المطلب، يؤيد بأنه لا يجوز. ما هو الشاهد؟ يقول بعض الروايات وجد فيها أنه لا يجوز للإنسان أن يستأجر. ما بها لا يجوز بس فيها أولوية. الأولى أن لا يستأجر الإنسان لكتابة القرآن والسور القرآنية، وإنما يشتري ورق ويطلب منه، فإذا أنهى عملا يعطي فرشي، ولكن مو في مقابل هذا العمل، هو يعطي فد هدية من نفسه باعتبار أنه هذا بذل عمله. وهذا شاهد على أنه ماذا؟ خلاف تلك الرواية التي قالت أستأجر قال لا بأس. ولكن ما بها دلالة على عدم الجواز، وإنما بها دلالة على، فلهذا قال شهادة أكو. وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه، يعني الإنسان إذا لم يستطع أن يباشر الكتابة بنفسه كما كان يفعل الصدر الأول من المسلمين، أن يفعل ماذا؟ أن الأولى أن يستكتب، ولكن بلا شرط، أن يشتري ورق ويطلب من زيد الذي خطه جيد أن يكتب له سورة، ولكن لا بنحو يشترط زيد أن يأخذ في مقابل كتابة هذه السورة كذا مقدار من الأجر والثمن بلا شرط. ثم بعد أن ينهي هذا المستكتب الذي كتب هذه السورة ثم يعطيه ما يرضيه، مثل ماذا؟ مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها المصحف، ولكن على غير شرط، يعني الكاتب لم يشترط أني أخذ كذا مقدار من الأجرة كما قالت الرواية السابقة أستكتبه أستأجره لكذا، قال لا بأس على غير شرط. شنو عندكم؟ بلي فأعطته حين فرغ 50 دينارا، وأنه لم يبع المصاحف إلا حديثا. أساسا بيع المصاحف لم يكن إلا حديثا، يعني يريد أن يقول لم يكن في الصدر الأول من الإسلام بيع للمصاحف، وإنما قضية مستحدثة من المسائل المستحدثة. طبعا في ذاك الزمان كانت من المسائل المستحدثة بيع المصاحف. مو باعتبار أنه ما دلت على عدم الجواز، وإنما نقلت إثبات شيء لا ينفي ما عداه. سأله فما ترى أن أعطيه على السلام. أنا أقول هذه ما دلت سيدنا، هذه ما دلت على عدم الجواز، هذه نقلت فعلا خارجيا. الفعل الخارجي إثبات شيء لا يدل أنه غيره غير جائز، فلهذا قال الأولى، لم يقل دال على عدم الجواز. هذه لو كانت تقول أنه غير جائز ذاك الفعل كانت تعارض تلك وتسقطها، فتبقى هذه على حالها. أنا مثل هذا من الشيخ عبر أولى، هو ملتفت مولانا، هو معبر أولى لهالجهة أنه هذيك ما تسقط، بس تكون شاهد على أنه هسلة صور، بس عندنا مجوزة ترى في مقابل هاي المجوزة عندنا هاي الرواية التي قالت أن الأولى أن تفعل ذلك، فلي ما تسقط ذلك، فلهذا معبر الشيخ أن الأولى ذلك. قال ومما، هاي رواية في الجواز تقدمت وما يتبعها، رواية أخرى في الجواز. قال ومما يدل على الجواز رواية عنبسة الوراق قال قلت لأبي عبد الله الصادق إني رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها، قال ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت نعم وأعالجها. أيضا هذا الورق الذي أشتريه وأكتب فيه أيضا هناك بعض الأعمال لابد أن أقوم بهذا الورق، باعتبار أنه يظهر أن الورق لم يكن بهذا الشكل الموجود بأيدينا أو الذي يكتب فيه بهذا الشكل الموجود بأيدينا، بل تحتاج إلى بعض العمليات التي لابد أن يقوم بها الكاتب والوراق. قلت نعم وأعالجها. قال لا بأس بها، لا بأس بأن تأخذ ماذا؟ مالا على بيع المصاحف وأن تبيع المصاحف. وهي هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في الجواز، إلا أن ظهور هذه الرواية من حيث السكوت عن كيفية البيع، يعني بالإطلاق هذه الرواية لا تقول لنا أبيع المصاحف، يعني بنحو يكون جزء من الثمن أيضا في مقابل الخطوط والنقوش. نعم بالإطلاق نقول بأنه جزء من الثمن في مقابل الورقة وجزء من الثمن في مقابل النقوش. إذن تلك الروايات التي فصلت وهي التي قرأناها في أول مسألة ماذا؟ لا يمكن أن تكون هذه الرواية معارضة لها، وبقرينة هذه الرواية نحمل تلك الناهية على الكراهة. قال إلا أن ظهور هذه الرواية من حيث السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان أيضا، مع أنه كان في مقام الحاجة ولا بد أن يبين. إذن فلا تعارض هذه الرواية ما تقدم من الأخبار المتضمنة للبيان، باعتبار أن تلك فصلت وهذه دلت على الجواز بالإطلاق، فنقيد هذا الإطلاق بذلك التفصيل، وأن الإمام سلام الله عليه عندما أجاز له بالبيع تلك الروايات بينت كيفية البيع، قالت بأنه يجوز لك أن تبيع الجلد والأديم ونحو ذلك، ولا يجوز لك أن تبيع الخام. إذن يقول الشيخ وكيف كان، فالأظهر في الأخبار مو في الاختيار، فالأظهر في الأخبار ما تقدم من الأساطين. إذن لما كانت الأخبار متعارضة فيما بينها، بعضها دلت على الجواز بالإطلاق وبعضها دلت على النهي بالتفصيل المتقدم، إذن الأظهر في الجمع بين هاتين الطائفتين هو أنه نلتزم بالكيفية التي ذكرت الطائفة الأولى من الروايات، وهو أن البيع لا يمكن أن يقابل جزءا من أن الثمن لا يمكن أن يقابل جزءا من الخاط، لا يمكن أن يكون في مقابل الخاط. وكيف كان، فالأظهر في الأخبار هو ما تقدم من الأساطين، مراد من الأساطين يعني جماعة كالنهاية والسرائر ونحو ذلك، المتقدم إليهم الإشارة. بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء، وهذا هو المقام الثاني من البحث. المقام الثاني من البحث أنه ما هو المراد من حرمة البيع والشراء، وهذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.